ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من آيات الله عز وجل ما يصنعه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فإنه أحيانا يذكر تبويب البخاري وأدلة البخاري على مسألة سار عليها أهل السنة والجماعة في المسائل التي خالفوا فيها أو خالفت فيها الأشعرية مذهب أهل السنة والجماعة، ثم تجده يقرر مذهب الأشاعرة. وهذا جانب من الجوانب التي قد يصرف الإنسان فيها عن الحق بسبب أمر قد يكون معذورا فيه، يعني معنى معذور أي أنه ليس آثما، لكن بسبب اجتهاد أخطأ فيه، وقد يكون الإنسان غير معذور. واعتبر هذا بما حصل لبني إسرائيل في التيه الذي بقوا فيه 40 سنة يجوبون أرضا محددة يريدون أن يخرجوا منها ما استطاعوا، وهكذا أيضا التيه المعنوي الذي يحصل للناس وقد يحصل للأمة عموما، فقد يحصل للأمة تيه لا يستطيعون الخروج من الذل إلى العز، ولا يستطيعون الخروج من البدعة إلى السنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الهزيمة إلى النصر، حتى يأخذوا بأسباب هذه كلها. أسبابها موجودة، كانت موجودة عند بني إسرائيل، لكنهم ما أخذوا بها فضلوا. وهي موجودة أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عاش في تيه الشرك. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الأعراب ما رأوه إلا مرة، بل اتبعه عليه الصلاة والسلام أناس ما رأوه فقط، بلغهم كلامه فاتبعوه، جاءوا أناس من أدغال أفريقيا فاتبعوه، وأناس من آخر آسيا واتبعوه، وأناس عجم اتبعوه، هي هداية من الله عز وجل. وأناس في بيت النبوة نشأ وتربى عندهم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب، ومع ذلك ظلوا وتاهوا. الحاصل من هذا والحكمة اختصرت لك بقول الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذه قاعدة دائما ضعها عندك: لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فتعاقب، وربما يكون العقاب خسارة الدنيا والآخرة، وربما يكون خسارة سنوات كما حصل لبني إسرائيل. قد ما يكون الجميع خسر الدنيا والآخرة، ولكن جملة منهم خسروا 40 سنة، 40 سنة وهم لم يتنعموا بالدخول في المدن الكبار، وإنما كانوا يتيهون في الصحاري. لكن الله عز وجل من رحمته وحكمته لما كان معهم نبيهم أن أنعم عليهم بالمن والسلوى وغيرها. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد.